الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن الشيخ رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. فقال رجل بوحيني لم أشعر من دريم أما من أغان فحلقت وان حيرتي قبل أن أذبح انت ننقورعين كهربان حمده حيري. قال وحي رسولك عليه الصلاة والسلام اذبح جورع وقل ولا حرج وحد باتهم ملحة أي لا إثم ولا مؤاخذة ولا مشقة وحد باتهم الدنبية ملحة. وجاء آخر من كلايم وقال وحي لم أشعر من دريم أما من أغان فنحرت وانقلي قبل أن أرمي انت أنا وحد تورين كهر انت انا رمي جي جمرات كلي جمرات انا توراني جمرة العقرة. قال ارمي تور بري ولا حرج رحمة شقاء ملك واحد بي. فما سئل يومئذ ما انت لموي دينين عن شيء حقي وحول لك موي دينين قدم لهرمري ولا اخر لدبدي الا قال وحول رسولك افعل سماء ولا حرج. حديث كان وحديث عبد الله بن عمر بن عاص كتبت قارك وحي قريا عبد الله بن عمر بن الخطاب نسخ قارك مساسة كتبين كأهل العلم بعتم بيهين من حديثك يا حديثك عبد الله بن عمر بن عاص وناهين حديث عبد الله بن عمر سيدا كتبت قارك ميدا كتهلا وحو حديثك تلمام يا رسولك عليه الصلاة والسلام إن الصحابة أيدينا عماشي حجك سيب مالين تتمنى عماش لقبني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع واستاغي مالك هلك استاغي وحا أهل العلم قيد أهلين مليو درأيك شغي وحا ليلوا هلك جمرة العقبة أكتير جمرة لطوراني هلك هسو استاغي جمرة العقبة أكتين مستاغي ما ننتي عيدي دايتنا مركز السؤال أهل ودي وعكال اللي ما يانا خطبة دي ما ننتا وكبرين يوم النحر أي هيدا السؤال أهل ودي. على أي حال رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال أهل بل ودي وانا كتواب ما ننتا طبنات بشد الحجة أو ما ننتا حولها لقري دتكنا يعيد أيام أهنا يوم الحج الأكبر أعماش لقبنا يوم وأعمال طورة وأنا ما لنت أعماش حج كوبان هاي وحلقتها أفر عمل بلقبنا يوم ووي ككواد جهر يوم الرمي رمي وحويان جمرات وصدح سحديث صلى إن شاء الله تعالى فارك الدنيا أمين شيء الدنيا جمرات قوى صدح جمرة العقبة هي ما لين تطمن الله طورتها صدح لغا المطورة من أمبا لطورة طوقصة كيسا حقا من سعيكا وجمرة العقبة لا يلاحظ هي لطورانية تضبق الرحن ولو طورية مركا جمرة لطورته وحكوحيها إن حواله لقره waxa ku sii xiga marka xoolaha la qalana in qofki timihi u xirto ama uu gaabsado waxa ku sii xigta oo amalka afraad ugu dambeeya inuu tawaafki la yimaado bil bayt tawaaf ifaada la ilaahayo tawaafki ifaaduhu la iman doona afarta amal saasi ugu xiga ramyi dhabbi halqi iyo tawaaf. saasu tartiib sayhi وعمل في الله يمنعين marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid wuxuu lam ashcur maan ogaanin oo maan dareemin fa xalaqtu qabla an adbax intaanan gowricin ka hor baan xeertay fa qaala idbax walaa xaraj marka xeerashada iyo gowraca iyama horeeya waxaa horeeya gowrici intuuna gowricin buu madaxii u xeeraday marka rasuulku wuxuu ku yihi gowrac iminka walaa xaraj wax dembiya ma lahayn mid kalaa yimid markaasuu isaguna wuxuu u sheegay in uu xoolihii qalay intuuna suba tuuraninba ka hor intuuna soo tuuray tuuritaankaana ugu horreeyayba markaasuu isna wuxuu ugu jawaabay ifcal idbax walaa irmi walaa xaraj soo tuuray buu yihi wax dembiya ma lahayn shay yacni maalinta acmaasha la qabanayay oo lakala hormariyay oo camalkii horreeyay la dib dhigay kii dambeeyna la horreysiiyey oo maalintaa la weydiiyey ma jirto ilaa wuxuu ku jawaabayay camalkii qabta wax dhibaataa ma lahayn marka xadiidku waxa ina tusinaya in waxa weeyaan la tartiibinayo acmaashi xajka oo maalinta camalka la qabanayo loo horreysiinayo ramigii qofku marku u horreysa mina u yimaado xale waxaanu sheegnay marka carafo laga soo noqdo musdalifa lasoo hoyanaya aroort marka salaada subax lagu tukado intana qoraxda soo bixin dhulkuna u cadaado baa musdalifa laga imanaya waxaa la imanayaa minaa la imanaya marka mina la yimaado maalintaa tobnaad acmaasha iminka halkaynu ku hayno baa la qabanaya dhagaxii baad tuuraysaa xoolihii baad qalaysaa madaxii baad xiranaysaa deetana beytkii baad tegaysaayo waad dawaafaysaa dawaaf iyo ifaada afartaa camal baad qabanaysaa haddaba acmaashaasi maalintaa la qabanayo in la tartiibiyaa xukunkeedu waa maxay yacni in sa ka horeyn loo kala horreysiyo ma waajib baa mise maaha waajib ahlu cilmi qaar ka mid waxay tilmaameen inay waajib tahay in la tartiibiyo ayna banaanayn in la kala horreysiiyo culimmada qaar ka mid waxay maayaan ay waajib maahe waa sida fiican mustaxabka ah ee sunnihii waxa weeye in la kala horreysiiyo oo tartiibtaasi ay ku socoto oo midu mid ka horreeyo la qabto qofka hadduu isweydaariyana wax dhibaataa ma laha qofkii waxa weeyaan isagu ilow yacni ilow isku kala hormariyey iyo qofkii jaahilka ka ahaa iyada ishkaal ma leh laakiin qofki u qasdiyey isagoo og in ramigu horreeyo xalqigii la yimid ama waxa weeyaan dabxigii iyo kala horreysiyey marka waxa weyaan xalqigii ama tawaafkii kala horreysiyey marka waxa weeyaan ramigii ka noocaasoo kale ahlu cilmigu way isku khilaafeen ka noocaasoo kale maxaa laga yeelaya qol waxay dhaahdeen waxaa ku waajibaya dam dhiig baa laga doonaya oo neef ku qali doonaa qolna waxay dhahen laa xaraj wax dhibaata mal waana sida sawaabka a weyn oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ifcal walaa xaraj oo xadiidka xagga dambe waxaa ku taala famaa su'ila yowmaydan can shayin qudima walaa ukhir ilaa qaala ifcal walaa xaraj wax dhibaataa male hala samey marka sida ugu fiican waxa weeyaan in la kala hormariyo oo ramiga marka hore lala yimaado oo marka dambena lagu xijisiiyo gawricii marka dambe lagu xijisiiyo timihii oo la xiiro marka dambe lagu xijisiiyo iyadoo tawaafkii lala yimaado tawaaf lifaadihi sida ugu fiican wacaynkaas laakiin haddii la kala hormariyo oo camal acmaasha midba maa midka kale laga hormariyo midna la dib dhigo waxa weeyaan wax xaraja oo dhib ah ma laha عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود عبد الله بن مسعود بول حجي فرآه وقارك عبد الله يرمي الجمرة الكبرى جمرة وين تورانيا بسبع حصيات تضوق الروح كتوري فجعل البيت بيت كيو حكيالي عن يساره بيت عيسى ومنا من أنا حكيالي عن يمينه من اكتس حكيالي ثم قال وحل هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم هلكاس وهلكي نبي سورة البقرة لو سبتي هذا كني مقام الذي وماشي أنزلت عليه رسولك لو سدتي سورة البقرة سورة البقرة هلكي رسول لو سدتي وبحها ويا هلكاس قلت هذا وتشوغا سورة البقرة لو سدتي واجب. جمرة الكبرى وانا جمرة العقبة. وحويان جمرات سينو شيء اني قدرته واصدح مركا جمرة الكبرى وما جمرة العقبة وتأوسك كيسا حقا من مركا أوسك كيسا ويان صدح منك يا لكن تأوش شيء صار حقا ما كيف حكتايو وحويان حدود من اي اربابا لقصة عنية مركا من اولا قبحيا وما كيف حكتا من نوع أوسك كيسا يو حقا من اي سدودا حقا نفسه يسو حكتا صدح لكو استريا لك جمردنا وحيدة هن علمه واسم لمجتمع الحصى مقع بيوتها حصى قرح يكون ريان ما هبورا لطوري لنوى وين ما وامل كوبا ومقع لغو طوري مكا جمرة واسم لمجتمع الحصى قرورها هلقو سوي مادو يا جمرة إلى هذا محا جمرة لغو مقع عابي فيه أقوال أقوال بكتر وعلى الاجتماع الناس بها دوتكو هل كون سوء مرايا وقف ولو إمانيا وطورانيا مركا اسكو ما شاهدت في سوء مرايا بالغو به جمرة ووحل رانيا تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا مركا اسكو مادان اسكو سوران أيالا إلى هذا مركا تولغو به بالي وحكي لي النبي الله إبراهيم عليه السلام نبي آدم ولا شيء إبليس با هالكاس كغصب حي جمعاش جمرات شيطانك دبتنا فحصابه هل قمر شيطانك يستصي واركي أيو لقى حانكو تورا دبتنا جمر بين يديه أي أسرع مركب بقى حاول كتور النبي إبراهيم شيطانك هو عربة هو بحصري سياسة جمرة لقب بحيبان وعكلا علمه شيئان لأنها تجمر بالحصى قروح يرير يا لقطوري مش ده حاول لقطور ماي قروح يرب لقطوري عربتنا بقى حير يا قروحها جمرة أي لحظة يعني دغانتي الروح يكون على الجماع marka dhagax yar lagu turiyo awgeedna waa lagu magacaabay bal marka magacyada siyaasiyaha noocaas iyo lagu bixiyo bal jamaac calaay xaal waa meel xawda oo darqa oo ruuxa la turayo lagu riday waxa la turayo waa dhagax waxan dhagax ahayn ma saxay waxan dhagax ahayn oo meesha lagu turayo ma saxay dhagax waa saxay dhagax kuna ودقح يرف فنينك أويا فنينك هاي بلطوريا مركا وحي علمو إلهين معناها كتش رجم رضها لطوراني وحويا الخضوع لله إله الله خضوعي إيو امتثال أوامره أوامرته إلهي سبحانه وتعالى يا رسولك سأل له قان سمي إلهي رسولك سأفرين جمرات كلا تورت قال له قان سمي إيه والاقتداء بإبراهيم الخليل عليه السلام نبي الله إبراهيم قال له ضياني وشيطان قال قمرك قصب حي ودق حامي دق حامو مكا كتوري مركا دق حيو كتوري شيطان أيا لقو ضياني يا نبي إبراهيم marka imi shaydaan ba jooga meeshi maaha oo da shaydaan hadii imi meeshi joogo uma daasadan dhagax la dhacay sidoo waa dhiman lahaa ama dhagax yar finiinka la tuurayo ba lagu ma tuureene dhagax waa weyn ba la qaadan laa waxa ma shaydaan la dhici laha marka yani imi ka shaydaanka meeshi uu jooga maaha oo shaydaan ba la dilaya maaha waa cibaado laakiin xikmadda ku jirta waxa weeyi nabi ibraahim alayhi salaam halka buu shaydaan kaga soo baxay dadna waa dhagax aanay marka dhagax aanay waka arba sidii saciiga oo kale ay marka haajiri marka de safi mar u dhixdo kulbay arrasay say waarta balda safaraha meelaha maray oo biyo iyo waxay marka ay ka hesho way hadaba maalinta tobnaa jamraadka waxa la tuuranay hal jamro kaliya ayaa la furanay todoba qoor ruuxna waa lagu tuuraya darka iyo xawdka meesha lagu tala galay baa la rabaa inuu dhagsheyno ku dhaco taas waa mid maalinta 11aad iyo maalinta 12aad iyo maalinta 13aad 13 mina la joogay siiba labada cisho hore qofka markaa tacajulay acmaasha la qabanaya waxa weeye maala maalinta 12aad markii tawaafku la yimaado qofku acmaasha kan la wada yimaado uusma noqonaya habeennimada wuxuu soo hoyanaya minuu soo hoyanaya marka habeenka mina uu yimaado habeenka waa hoyanaya aruurnimadana waa joogaya zawaalka markii qoraxda samada bartankeeda ay xagga uga dhadhacdo xagga qorax dhicitaanka ayay bilaabanaysaa jimradii la tuurta haddana marka maalinta waxaa la tuuranaya saddex jimrada la tuuranaya jimrada ninka jimrata caaqabada ugu soo horeysa waa la tuuraya todoba qoraxa lagu tuuraya ta ku xigtana waxa ay dhexana waa la tuuraya waxa weeyaan todoba ayadana lagu ridaya ta ugu shisheysana waa la tuuraya todoba lagu ridaya maalinta saddexdeeda jimraba mid walba todoba qoruux ayaa lagu ridayaa 21 dhagax waa la soo noqonayaayo habeenka haddana waxa loo hoyanayaa mina habeenka 12 maalinta 12aadna sidii oo kale markii zawaalka ay gaadho baa haddana saddexdii jimrada la tuuranay mid walba todoba lagu ridaya 21 dhagax bay maalintaana noqonaysa qofka doonaya marka inuu tacajulo una habeenka mina unu hoyanin waxaa laga doonayaa gabalku inuu ugu dhicin mina oo deetana xuduudda mina waa in ka baxaa intuu gabalku dhicin markuu tacajulo qofkaasi weyaan faman tacajala fi yawmina falaa ismaa calayh waman taakhara falaa ismaa calayh liman ittaqa qofkii talaa soo noqonayaayo habeenkana waa hoyanaya maalinta 13aadna sidii oo kale saddexdii jamroodba mid walba todoba dhagax ku ridaya 21 dhagax marka noqonaysa laakiin maalintan tobnaad ugu horeysa jimrada la tuuranayo waa mid keliya un saddexda lama tuuraya midunba la tuuraya todoba dhagax lagu ridaya waana jimratul caaqaba sababtu waa maxay baa la yidhi ee kuwa kale markaa loo tuuri waayo maalintaasi iyada waxaa la tuurayaa oo kuwa kale kaga duwan tahay maalintaasi qabla zawaal kuwa kale maalmaha kale waxaa la tuuraya bacda zawaal zawaalka dabadii waqtiga duhurka la tuuraya iyadana waqtigii barqadiba la tuuranayo iyada waxaa kale la tuuraya yowmu naxri kuwa kale yowmu naxri lama tuuro kaliyad baa la tuuraa أنه لا يوقف عندها للدعاء انت هذه كي قدوا انت كوي كلا وإذا كوى كلاهم ما أنت لو يتمنات يما أنت كوي يتمنات يما أنت سبح يتمنات مالك تمرد تولت الكوات والدعي سنسا هذا نت اللوات والدعي سنسا هذا نت استحاب وطوي دارا نسا يعني كوى كلاهم للدعي سني لكن ما أنت مالك تمرد توريس وطورس وطافس على مدعي سني مالك ابن مسعود رضي الله عنه فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه منا نوكو كيالا ميدي كيسي بدي حدي نوكو كيالا كعبة دي بسكي حجسي يعني ساسو مقابلة يتنحو لهذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هل كاسي وهل كرسولك عليه الصلاة والسلام لقصو دكي سورة البقرة سقو تشوغا وهي سورة البقرة وحكو ترى حكام فربضنا حجك كم إذا واذكروا الله في أيام معدودات وأمامه حجك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك حجة اللهم ارحم المحلقين إله كو حيرته إذكرته ونحرسه قال والمقصرين يا رسول الله رسولك إله كو قابصدنا قدر قال اللهم ارحم المحلقين كو حيرته إذكرته إله ونحرسه قال والمقصرين يا رسول الله كوا غابيان يا رسولك إله يو قال والمقصرين مكي صدحاد وحلو والمقصرين كوا غاب صلاة إله يقنون حرسه وحكوزا الرتيس في صحيح مسلم إنه دمرداف إله ودي إله دمرداف المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر المحلقين مكا وحويان حجك وإنك نري madaxa la xiranayo marka madaxa xirashadeedii weeyaan in madaxii la xiro oo la dhukuro oo timihii la wada xiro iyo in la gaabiyo waxa fadli badan in madaxii la wada xiro xadiiskan baa dilo ah allahumma arham almuhallaqin ilaahun xarisa kusoo deji dadka madaxa xiranaya ee waxa weeyaan timihii wada xiray muqasiriintuna waa kuwa timihii gaabiyey marka timahoo la xiro la dhukuro waa ka fadli badan in timihii la gaabiyo waqtiga xajka dumarka iyagu in yar oo farta intaa in lagu qadra amula bay timihiinta isku qabtaan ee in yaro farta leeg ay jarayaan oo gooniyaan igu ma xiranayaan waa iyagu timahoodu waa qorax marka in xiran waa mamnuuc waa xaraam marka raggii waxa fadli badan inay madaxa dhukuraan waynay gaabin karaan dumarka iyaga in yar oo timahooda ka mid ah far in u dhigantaa inta timihi isku wada qabtaan bay darabka timaha ka jarayaan afka yaroo hore bay in yar ka gooniya way marka waa waqtiga xajka oo keliya weyaan waqtigan timaha waxaa loo xirayaa waa cibaado weyn ilaahayba subxaanahu watacaala loogu dhowaanaya tawaaduc iyo khuduuc bayna yaday dhiljalaal waalikraam ilaahay subxaanahu watacaala allaha weyn waa qofka u khuduucaya uu isku dulaynaya marka waa cibaado weyn waqtigaas laakiin waqtiga aan xajka aan lagu jirin xajka qof una joogin timaha xirashadeeda waxaa fiican bay dhahdeen culimmadu in la gaabiyo in la dhukuro maha waa nimanka khawaarijta la yidhaahdo ayaa timaha dhukura waaba yani calaamadooda waxaa ka mid a siyamaahum taxliiq buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam nimanka khawaarijta ah kilaab ahli naarka ah waxaa calaamadahooda ka mid a inay dhukurtaan madaxa buu dhukuraanba marka calaamadahooday ka mid tahay sidaa daraaddeed bay culimmadu waxay sheegeen in timaha la dhukuraa mar walba inanay bannaanayn amaba ay karaahiyo tahay waayo waxaa la shabahayaa ahlulbidci oo ah nimanka khawaarijta ah laakiin sida ugu fiican waxa weeye in la yidhaahdo qofka hadduu cibaado iyo yani cibaado hadduu u xiray ayuu sida nimankaasoo kale dee khawaarijta iyo suufiyada qaar ka mid a waxay qofka markuu toobad keenayo kale waa inuu madaxa xiraa iyo waxyaabaha inkaasoo kale ah hadduu cibaado iyo taqarub u sameynayo waa bidca weeyaan mana banaana qofka haddii uu kaas xaajo u xiro madaxa xanuunayo kale makana dadka qaar madaxa timaha marka ku baxaan madaxa xanuuna deetana hadduu dhukuro waxaa laga yaba in leedha iyo waxaas inta gasho madaxiisu wanaagsanaado marka haddii qofka xaajada iyo daruura ay kasato markaa inuu xiro u dhukuro iyadana laa baas yani wax dhibaataa malaha hadduu cibaado u xirana waa bidca weeyaan oo xaaraam uma banaano intaa wixii kasoo haray labada wixii aan ahayn qofku yani isagoo aan tashabuhna ku sameynin ahlu bidci cibaadana aan uxiirahaynin hadduu xiro waqtiyada qaar ka mid a wax dhibaataa malaha sida fadliga badan sida wanaagsan waxa weeye inuu qofka timihii daayo oo hadduu goynayo uu gaabiyo uuna dhukuro welimana timahay la daayaba wanaagsan baaba layii oo la ikraamo oo la wanaajiyo oo laga shaqeeyo iyadoo aan la gaadhsiinayna xadka yani timaha dhaadheera dumarka kale waayo dhagahayna dhaafaan ama garabkaba inay weydaataan waxa weeyaan maaha intaasa lagu jaraya can caaisha radia allahu canha waxaa kale culimmadu ay sheegeen intee buu ka goyayaa timaha goyntu waxaa la yidhi qadr salaasa shacaraat waxaa la yidhi nisf yani timaha kale barhkood waxaa la yidhi timaha rubcood axmedna wuxuu ihi timaha badidooda timaha badidood waxa weyaan timaha intooda badan baa la jaraya waa la gaabinaya wey marka qowlka ugu saxiisanna waa kaaf wa can caaisha radia allahu canha qaalat xajajna maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay baan la xajinay faafadna yowma annaxri maalinta yowmunaxriga ayaanu dawaafu ifaadihi aan la nimid yowmunaxri waxa weeyaan waa maalinta tobnaad ee bisha dilxija yowmunaxri waxa lagu bixiyey waa maalintii xoolaha la qalayay inaguna wan ciidnaayo halkan baynu ku wadbixiyaysana faafadna yowma annaxri maalintii yowmunaxrigii ayaanu dawaafkii la odhan jiray dawaafulifaadaha baanu nimid dawaafu siyaarana waa la dhahdaaye dawaafka dawaafulifaadaha la yidhahdaa la nimid dawaafulifaaduhu waa dawaafka maalinta dhacaya iyo wixii ka dambeeya waana rukni weeyaan qofkii yacni ka dambeysiya maalmaha dambe la iman doonaa lagamana tegi karo faxaadat safiyatu safiyo dumarkii rasuulka ka mid a calayhi salaatu wasalaam ayaa xayday oo dhiiggii caadada ahaa markaa heshay fa araada annabiyu sala allahu calayhi wasalama minha rasuulku wuxuu ka doonay safiya maa yuriidu rajulu min ahli ninku wuxuu ehelkiisa ka doono uu ka doono faqultu yaa rasuula allah waxaan rasuulka ilaahi innahaa xaa'idun waa xaa'ido weeyaan qaala axaabisatunaa hiya miyayna xabisaysaa iyadu buu rasuulku yidhi calayhi salaam axaabisatunaa hiya yacni waxay doonayaan inay amba baxaan marka amba bixmi inaga xabisaysa oo inaga joojinaysa waayo wuxuu moodi marka in tawaafki tawaafil fadah la imanin haddana tawaafil fadah ayna la imanin waxay noqonaysaa in la joogo oo la sugo intay daahiroobayso markii daahiroodo ee tawaafil fadah la timaado dadana laamba baxo sababtoo ah tawaafkan tawaafil fadah la waa rukni lagama tegin qofka hadduu ka tagana xajkiisa waa uu baaba'aya waxba kama jirayaan sidaa daraaddeed buu rasuulku wuxuu leeyahay axaabisatuna hiya inaan amba baxno miyay naga joojinaysa ma naga xabisaysa way qaaluu yaa rasuul allah waxay rasuulkii ilaahay innahaa qad afaadat iyadu waxay la timid tawaafil ifaadihi yowma annaxri maalintii yowma annaxri qaala ukhruju baxa yuuli hadaba yacni hala amba baxo mar haddii tawaafil ifaadi la timid waa la amba baxaya wa fii lafdin qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waxa uu yidhi aqra xalqa aaafat yowma annaxri maalintii yowma annaxriga miyay tawaaftay qiila nacam waxay dhahaa qaala fanfiri dababaxwi aqra xalqa waa kalimataani maqsuurataan biwazni marxaa waxaana weeyaan micnaheedu waana kelmadihii carabta kulley carabkooda ku dareeray macnaheeduna looma jeedo hortan xalatora soo marana waa kale weyaan habeenkii dhaweyd weylakay way xaka oo kale waynu soo marana carabta carabkooda ku dareeray macnaha ay xambaarsan tahayna looma jeedo aqran oo tawiinna waa la aqriyay aqraa iyo xalqaa iyadoo maqsuurana waa la aqriyay muxadisiinta sidaa aqriday waana luqatun fasiixatun saxiixatun siday yidhaahdeen ahlu cilmi haddaba macnaha caqraa aqwaal yani macaani dhowra ayay leedahay ba micnaheedu waxa weeye caqaraha allaahu ay jaraxahaa caqrigu sideedaba waxa waa boqnogeynta caqaran farasa faraskiibuu boqnogooyey ama caqara annaaqata hashii ayuu boqno jaray waxaweyaan marka lugihii aad ka goysay bala dhahda marka caqrigu waa jarxiga weyn dhaawacii weeyaan marka caqara boqnogo oo kale weyn micnaheed waxaa kale la yidhi mayane caqara waxa weeyaan caqara qowmaha qowmkeedii oo markaa reerkoodi waxaa kale markaa lagu micneeyey jacalahaa caaqiran laa talid ha noqoto mid aan marka waxa weeyaan madhalaysa oo caaqirku marka waa madhalayskii weeyaan yani qofan waxba aan dhalin ba ha noqoto waxaa kale markaa macaanidaadu noocaasa ayaa lagu micneeyey marka caaqiraa macnahaas waa jarxi ama dhaawici iyo kuwii lamidka ahaa macnaheedana looma jeedo oo qasdigu sidaa maaha waa inagii xali markaa tilmaamayna xalqiguna isna saasoo kale macaani buu leeyay ee lagu micneeyey waa xalqu shacriha timaheeda xiritaankeeda weeyaan xalqa caqraa boqnogo oo kale matalan xalqaana timaha lagu xiro kani wey oo dumarka timahoodu waa qurux haddaa meesha loo xiro way foo xumaanaysa marka fool xumo oo kale mimi noqonaysa micnaheed ma garatay taas waa mid waxaa kan lagu micnay an yusiibahaa wajacun fii xalqiha dhuunta lagu dhufay oo kale samidaan maqal waxa weyaan yani xanuun dhuunta ku dhaco oo kale ayaa la odhanaya inuu casibo dee dhuunteedii oo kale xanuunki markaa dhuunta lagu dhufay oo kale na way noqotaa waxaa kale ee lagu micnay xalqiga waa shu'u gabadho qofku dee markaa qowmkeedii oo kale shu'mi iyo yani inay halaagsamaan halaag iyo waxa noocaas oo kale ayaa iyadana lagu micnay calaa ayi xaal labadan kelmadood waa laba kelmadood oo carabta carabkooda ku dareertay macnaha ay tilmaamayaana looma jeedo inay boqnogoodo in timaha loo xiro mid looma jeedo waa kelmadihii afka carabtiisa kaga dareeray oo taribad idaaka iyo kuyagu noocaas oo kalaa bay lamid yaa kuwaas lama cala واج وحا كلاقي قرطبه إلى أنها كلمة تقول اليهود للحائض كلمة داني وكلمة حديث هذا بقى وحين السنة في مدوى تتوايحوه طواف كلا طواف الإفارة وذلك حاجة في بوح طواف صدق طواف طواف القدوم طواف الإفارة طواف الوداع طواف القدوم كومك بوح رسو صغره طواف بوح الرئيس سمعيه طواف القدوم بلعه طواف الإفارة هنا ما انت من الإيمادة تبناد ايران يجير الإيمادة لطورة تمردي اما دي خيلة حيرة يحوله إلا قالوا طواف كل إيمادة لها حديث هذا وحين السنة في مدوى تتوايحوه طواف كلا طواف الإفارة وذلك حاجة يقول طواف صدق طواف طواف القدوم طواف الإفارة طواف الوداع طواف القدوم كما كبوه رسو صغره طواف كبوه الرئيس سمعيه طواف القدوم بلعه طواف الإفارة هنا ما انت من الإيمادة تبناد ايران يجير اللي يماتي لطورة تمردي اما دي حيلة حيرة اي حواله اللي قاله طواف كاللي ينادى للحظة طواف خاص والركن طواف الإفارة للحظة اما طواف الزيارة والركن يويان لقى ما تيكاو طواف الوداع الوحى ويان قف مرخو ام ببحيو ايه غير كيس يبوكو كيمي متغير او نقاني اي اوحى اوغدن بي سيحيز صفحة دين قاكي دراما وحى اوغدن بي او قواني اوغ نقاني انو بيت كيس يودعو سيسوتي صدق طواف هذا ما طواف طواف الفاضح لا يراه وركني ويانو حديث كانوا احنا السنه ان هو ركني هي ولا لقيتي كلمه ما حدوق الدين له كنا قد سنه و احاديثنا هي مين تشوجينيسا بمعنى هاتين طواف الفاضح لا ايمانين واحنا قنس الا السوق بيت كان قبل حيض ان طاهر انا هي المطواف كرت لك هو الا السوق انت طاهر نقنسا مركي طاهر ولو أي طوافته لام بحمرها. مك الحابيسة تناهي مركو الله يحقد سنة ساعة. إن هذين الطوافين لتشغل. مك ورقة كاس وقلب. أري الله بعضه ينفسني على كاسية وحوي. طوافهم طواف الفاضح لي لعوض. دب بلدي كرا. دب بقف قليان كرا. وما أنت تبرد نفسي إذا. فما طواف بس ردي بقدر وكرين كرا. وايو. إما ما أنت لتشغل يوم النحر جماعة. ورسولك مركو الله الحابيسة تناهي. ما أنت يوم النحر جي ثمناد ما هي. وما لم يكن بيه ويان. marka in dib loo dhigay karo tawaf al-fadhiya ay ku tusnaa waayo hadii aan dib loo dhigayno in banana in dib loo dhigo yaani rasuulku muu yidhaahdeen ahadiisatuna hiya muu yidhaahdeen marka tawaf kan dib loo dhigay intee lagu dib loo dhigaya aqwal bukina ahli ilm tawaf yaani waxa weeyii yaani in ma ratay illa ayam tashriq dib loo dhigay karo illa ayam tashriqa in dib loo dhigay karo hadii laga sii dambeysiyo la bas doqof dib u dhigo oo maqaan u baxayo kala ka dhigaa wax dhibaato ma aha waa ka wax dhacdaynta faraha badan la waqtiga tawaafkan oo fil falaah wax dhacda maalinta yumu naxriga cilidi farban ba jira oo dadkii oo dhan baad tawaafki imanay wala tawaafay wala qofka cilidiga ka baqdo inuu tawaafo kan haddu maalinta dib uga dhigto maalinta ku xigta maalinta ku sii xigta ama maalinta ku sii dambeysa ka dhalaa bas wax dhibaato ma laha qof yani dib waa u dhigi kara waxa kale xadiidka inuu tusinayo tawaaf wadaac in laga tagi karo وإمكا مركي اللي يريد طوافكي طواف الإفاضة هو يلتمي يحجى دبين مريض طواف الوداعي وحي هات إن الصامرة نسوي الدعو وطوافك اللي يمان مكا ما أدام ويد أين الطاهرة حين لما أبضى حي وقف كونة شوقين طواف الوداعي وكتيك هرا يعني ويبرنامك هاي وقف كسكتر وقف كونة الوردار دمر كوكرة مركي بيقع هذا صفر كيني جلس أنا تشوفيني، هذا قف كل سوق يوم مشكلة ملحة أو شيء تشوفيني، لكن قف كذا عمر بحاجة، وقت كذا عمر بحاجة بيت هاجنت هاي، عمر دار مولاي هاي، طواف الوداع وحتى جيا، وحنود لله حديث رسولك عليه الصلاة والسلام، صفيك مورني، أربا أمي هل السوق أنت طواف الوداع مكا لا يمنص، وكتي مكا هو يبنان تجا بدر حياة وها، عمر بحاجة سفر يسا، يقول كل سوق تاني عمر بحاجة. طواف الوداع وكتي كذا لكن طواف كذا طواف الإفاضة كما تجيسه ويسوي ساه أنت يا طاهر ما غمس أنت على حديث كما كان فلي أنت يقول مثلا فوائد كلامه وكتره وعي أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال أمر الناس دفك وحل فري أن يكون إنه هذا آخر عهده عهدي قوله قد انبيا انو نغضو بالبيت بيت كنو نغضو إلا أنه خفف صيا شواء لا يخفف فيه على المرأة الحائض يبدي حائض وهي بان لا يخفف فيه بخاري كما قال المرأة لفظ بس أمر الناس ضدك وحل فري يا فري رسولك عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهدهم بالبيت عهد يقولوا قد انبيا إنو نغضو بيت كطواف شيء قد انبيا ما كتسب بحيسي البلد كايقات كسو نغنيسي شيء قد انبيا قبنيسا وحا ونقنيا شيء قد انبيا وحا ونقنيا طوافق بيت سيدا درادد أهل العلم واحد عليه طوافق وداع وكده قنية سلام يعني لأنه بتقلين أي شيء بيت يوكل مثلا سيدا درادد وحاوه يقفك مركة وانضب حيو ايش انضب دي وحي حدوه وصفر كبير جليه انو صوى مر بيتك هدو مثلا ارور تهورا اما ما انو كوكر انو صوى دواق لبتنا وسيد شوقه الله بره ودنقصا ادم مثلا انو غطا انو طبع وحي ده مبنان وكو علنا دواق ويعني وشي وحاو قدن بيبو نغني يلا قرانتا شان تدعو وكو قرانتا هاي الافتا دواقو ديار وطوافسا قالوا قال هرك رأس، وسيد شو سماه؟ سيدك قال ما حي سمايان، صلاة سحر كت كلام، بيتوافق كت سمايان، وحلاقي يبي نعاو، صخبر كتير، أنت هكول دوا كذا، الواحد كورن ثا، قف بعد، وتمي، ود ودعي سام، بس يعني ود كتير سام، وافصل عن سواح تري سلام عليك نود قليل، تصل واقف بس تحضم، كم تجين ذا، وتي واقف بس. يعني ما هذا صلاة هو ما بحسوي مركا وعوي شيء قدام بيو نقني عويا إلا أنه خفف صي شيء واحد لو خفيف يعني مرة في الحيض جبدي حيض هاي بل خفيف أرن كذي يو يلا واحد عويا هدي حيض هاي تعي أي سفر نجلس ولو رخصي فتشودي نساء وأسكان ببيحدهم كا واقفين الله يمشي مثلا طرف داعي ولا خفيف واحد جبدي حيض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب عباس ابن عبد المطلب وحكا إذا انضل برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أن يبيت بمكة مكين كبر يوم ليالي منا هبي نذي منا هبي نذن منا إن مكة كبر يوم أيوكا إذا انضل من أجل سقايته ورابين الحجاج أوقيت إيوكا إذا انضل فأجن له ذات نواء وقرار استأذن العباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب وحكا إذا انضل برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أن يبيت بمكة مكين كبر يوه ليالي منا هبين نذن منا هبين نذن يوكوه هبينك كوبية تغنات يهبينك لبي تغنات يهبينك ستحي تغنات فبدح لها هبين من اللو بياني وكما يقول لأنه إيه أو قلو هبين نذا إنا كم مغنى ضم منا حيث السنة صار إن من اللو إذا سبدح لها هبين أما لبدا هبينه هورين قفك أنت عجلين يصدق حبيبه وريده قفكي تعجين لبها بين انه اهو اذا انه واتف تحاي ركبت سنسا ورسولك كان ضلبين رسولك وقصي عليه الصلاة والسلام هذا المحروب او اذا ضلبني من اجل سقايته ورابنته ورابن ايو حجاجت او قيد ايو او اذا ضلبين فأذن الهدى تنوى وقلاب يعني ورقصي السقاية وحويان إعداد الماء للشاربين بمكة تذكر بيها عبية إن الله دياريه أهل العلم وحيد أهلين وراء بنت عباس ابن عبد المطلب واختي جاهلية ها تذكر حجاج تأسيق وراء بنت شري وهو عيال كتمس مكاد بيها لقصة الدرية برك الله وفرية فتذكر ملكي مادان طوافك يساعد إلي مادان عماشي هل كاسك عبية مكة مكة بيه بالله سديارني بيه بالله سديارني فضل فربنا والله مركة وقتي جاهلية أعماشة وذلك جهاشة حاولتها لقير سدين وذلك قارت من يوحي هانشرين فرح كعبة قلت قاراس كل هانشر غير قاراس كل هانشر مكا عباس يعني وحو كبح لأبياشي وحا للملك يقول الرئيسي وحا ورابك اسكال هانشري أولوغي قصي ابن كلاب أيال لهانشري وذلك ورابين شري سلام لك ورابين شري حجاج الملك ما دون ورابين شري زمزم وبيه وسبب شري وعكد حلي إن كيسي عبد المناف عبد المناف لو حكسي دحلي إن كيسي عبد المطلب ونبي أوجيا عبد المطلب نوح كسيد حلي إن كيسي عباس وها عباس من عبد المطلب ما كان يسوى صعوة رابية يسلام كمد واسلام يا تنصيدي يوم مكوه وديهم رسولكنا عليه الصلاة والسلام إمت ويمي أي مكدر بضينا وإنا ورابينا وإلان تقول بيبان ومكاس وعبه وإلان تقول لوبي مكاس وعبه مكاس وعبه ورابية دادك حبي أنا نكبك أن ينمد إن وحويا اللي بكعد لي ماشي إنت قد أدعمه أنه وإلان تصدر الله يا دادك ورابين لها إنه وحيبك ودي ويان وحيبنا عبد المطلبة دادك ورابيني وعباس وعبيرك ويان مركا سوق بلغة شرس بلغة شرس لها الدوع يركب عبعه ودتنا أصنا وبيه صدر دادك ورابيه وعمل كان يقبلنا يا ولي ضد كوردن بقصو حلم يا ضد كوردن قاضي واحد من رسولكم ماشوا قلي أنا أقول إنه قلي نادت كان ورا منا الله بنايا بيعورنا يا مركها تحصل كبعض مركها تحصل فرعين ضد كي ورايا مركها عباس مكا وتشو جا حبينا ده إنه ضد حجاج تاء ودياري بيها يعبيه ده كان رسولكم أوه قال عليه الصلاة والسلام يسوق كل يوم ما هي ضد كعماش هيا والله برهان وعكمل هذا كي قلي لعلني وعات الإبل وهو قال جمران إنا مالنا توسا مالك كلنا كم غنالا يعني يقولوا إيران يروح قدار بلي ما كترك عرضات عليه شقلا هيا يقو ميا ما بيت كذي وهو يشري من اللي بيني يقو الله رخ صينية حديث كم بارع من الصينية وعنه أي ابن عمر قال وحدي ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله واجمع بين المغرب والعشاء مغرب عشاء يسكو جيين بجمع مزدلف يسكو جيين لكل واحدة منهم ومد كستو الله ماذا كم يدي واحد أسقنا علي إقامة إقامة بلحي ولم يصبح موسى النيسانين ولا على إثر واحدة منهم ومد لبدا كم يدي قلاشي لموسى النيسانين وحسنا لم يمنين ولا على إثر واحدة منهم لبدا مد كم يدي دبدين لموسى النيسانين يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع جمعه ومزدلفه ومضع عيلاد مزدلفه مكه عرفا لو صلاة بلو جمعية مزدلفانا لبا لو جمعية عرفا محلو جمعينيا لو صلاة كوي دهوريو عصر مكه قبل كل دعو عرفا لقى منايا لقمو تكنيو نحن لقمو تكنيو لقمو تكنيو عرفانا لقمو تكنيو مزدلفه مركه لي مادام مغرب عشاء الله جمعينيا ولا أقيم يا ولا أقيم يا مغرب صدح العرب تكني هذا نوال أقيم يا عيش ولا مرت عبد تكني ولا صحني عديد كي جابر دار واحد قصونا يا رسولك عليه الصلاة والسلام مكتوب تكني لبدي صلاة وإسرائيل إنه صحيح له هروك صحيح مكيو جاتنا صلاة الصبحنا مكتوب جوهر رسي بقاعد صلاة جوهر وقت جوهر رسي مو وقت جد جوهر رسي أيوة تكني مركب بجمع نوم مزدلفه ويا مزدلفه المغرب يعيشوا كجمعي لكل واحدة منهم الله والله منك الصوت من وحوس ونار إقامة منك استوى قيمتان بالعين يعني هل آذان يلا بقى قيمتان ولا أدمي ولا قيمي مغرب وتكلم مغرب كده مي ولا كا ولا قيمي عيش يتكلم ده تمام مركب صلاة كسوى حلا لهاي قيمتان هل آذان وكل يوم كده حيان وشرا ولا يصبح موسى النيسانين ولا على إثر واحدة منهما مد لبلا كم إذا جلاشنا موسى نسني يعني مغرب كمرك مغرب كنت كي واحد سنة لم يمنين عشان مرك كنت كي واحد سنة لم يمنين ما كان واحد سنة ولا يمين بها بيرات إيه ما شفته ما كان قف مسافر كيه سو صلاة ثم ياشا هذا لم يمنين ما كان لقى ربه وتر ذي هل كم ما وحكم وقتا إن وحويا أن وتر كنت كنبا نبوه وحب لم يمن بلي ما كان حتى إن وتر ذي كتجين ولا على إثر واحدة منهما يعني أنه لم يصلي الوتر وتر دينه تكلم بك سنه رسولكم عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر يعني أنت بنت مو تجي تشيرين وحويا صلاة وتر مرة وقفته وتر مو يعني صلاة ثلاث سنة يا شعر وأنت مسافر يعني وكتني باب المحرم يأكل من صيد الحرام باب المحرم محباوي إنك محرم كها أو يأكل من سيد الحرام وقال لي حراشة حيد وحكعوني وقال لي حراشة حيد وحكعوني نينك محرمك نينك محرمك وحل له من دخل في حج أو عمرة قفك حج يعمر جرى وحل له محرم قفك حراشة هنا أما الحلال وحل من لم يكن في حج أو عمرة قفك الآن حج الآن جلين وأنحرنين عمرنا أنحرنين مركا باب المحرم يأكل من سيد الحلال وحين صومر ماي ونصوت البان منك محرم كا إن البناني إن عبار سوا إن عبار سوا مرها الضوح حدوا إن البناني الضوح حدوا عمره أما حد إنو أغار صدام بنام هذا ما حكم مقصر إنو أغار دا حلاشا يعني من با صو أغار صدام سو آن حاجة هاي أما با محرم آن هاي حاجنا آن حرنين عمرنا آس حرنين با صو أغار صدام أغار دا صو أغار صدام وحمكرني كرتا هذي با محرم وعنك معنى هيد تاصل عنك ثمانه مركا لبا حديث كيني سمع ولبا حديث لبا حديث من ذو حنطسنية إن أغاد اللعواني من ذو حنطسنية إن أني بنانين إن أغاد وحلقهم وإن أغرنا مركا لبا حديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي خرج حاجا سوى حجيه يا يبحي فخرجوا معه ويلبحهم فصرف طائفة منهم قوم كمل صحابتي أيا مكة ليحتي فيه وحى كتري أبو قتادة صحابي يعني لفت حديثك وريني ويان أيا كتري وقال وحيري رسولك عليه الصلاة والسلام خذوا ساحل البحر بدي حيل لي جدا مرة حتى نلتقي إلا أن كل منا يعني حقا مرة إذا كلنا عام مرة بدي حيل لي جدا مرة حقا هري إنه سكن ما حقا يكون كلنا حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر بدي حيل لي جدا مرين فلما انصرفوا مركي قدومين يعني فلما انصرفوا مركي لاحدين يا رسولك عليه الصلاة والسلام يكلا يحلين أحرموا كلهم دمانتو ويحلين إلا أبا قتادة أبا قتادة يعني فلم يحرم سيقوم يحرم يعني رسولك بلك أبو الله وسعدين كوح بدر مح صبوتوا بدر أهل العلم وأقوال دوري كلهم قالوا واحد أهلين عدوا بأ الله شيء وحل إلي وحوين عدوا بها كاتشو ما خسوا رسولك تماما بل إنا حقا يا مرا وهنا وقت جيد دقال كيلو رنشري ان الحديبية غزوة الحديبية بعلى وشي مركا حدا عمر يدنكو يمكو عمري سنية عمري حرنية يا لحباي مركا قولوا ان لبدرأي اللي يدنكو حدا عمر وبدل حيلي قيدا مر عدوي وحبا مكار يا لقبقني ساسا لو دريبالي اقواك لنك الواجرة فلما انصرفوا مركي كوحي يا رسولك يكلا يحلين كوحي لدري مكا وين لحلين وده وحي ولحلين حقي لدري أحرموا كلهم بما أنتوا دو يحلين عمره دو يحلين إلا أبا قتادة أبا قتادة من يقولوا ميحلين سوكم يحلين واي فبينما هم يسيرون وقت يقع يسعلان إذ رأوا وحي أركين رموا رواحشين دمير جبير داك مروحش مخاض من الدبريد كويان فبينما هم يسيروا وقت إلى السعودان إذ رأوا وحي أركان دمر وحش دمر الدبريد ذلك فحمل أبو قتادة أبو قتادة ويسكو قاض على الحمر دمره ويسكو قاض يعني هو وبعصر فعقر منها أثارا مد دقب بغن شري يعني وادري فنزلنا ودري وأكلنا من لحمها هلب كذبا وحكرنا ثم قلنا وعن ندي أنا أكل لحم صيد هلب أغاريت ميين عوينا ونحن محرمون نقول محرمين وقفك محرم كآم عمراء ما حتى حبي وحارانك إنه بارسل وقالنا وحكرنا ما كان يقول أبو قتالة أي سوء أغاري وقالنا وحكرنا يسوق لكن محرم وحين صمها هل تهرم حين قلت عليه فأحرموا كلهم دمانتو وحدين إلا أبا قتادة. أبا قتادة قصد محرم معه سأقول بناتها إنه هو أرسله هذا أمرك سوء أقاري أو كوك هيني نعوني كرتادو هذا هو محرمه لك أيب هو كشكي وحنا إنه هو محرمين من عوننا هيرب لصعيب وزيبك وقادة من عوننا. فحملنا ما بقي من لحمها هيرب كان يلحيها لي بانو قابل. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جلاله من سوء قاري فسألناه عن ذلك أرنك ونويجين أبو قتادة لصعوه اسكلموا سعنين اونه اسي اللي في الزداد كان هالقول بكتها عما حجي أم عمر يساني لكن حقه هوري وعلى ميقات كوري باو كحدنا يبالي سنوط مركة واحدة ويانا سيقول بلو واينا أهل العلم طور قول بمحاء كله واي عاية حال سوق مركة هو معتمر بوها قالوا احنا سوق مبوح للنباء وحوا مبوح للنباء واسكلا سعودية لكن ما هاين خاصية يساقونا مركة الدنباء ميقات كي كحدن ما ها ميقات كوري وكحدن وحول مركة فحملنا ما بقي من لحم يهل بك وحي حريوان قام فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل رسول قادم فسألناه عن ذلك أرنك أسبلوا يديني حي يديين من كان باد ديري أغارو يهل بك أغارو ميان عنا وكا يهل بك أغارو يعني إنه حكوعنا بس شيء فأكلنا من لحم هارس يعني يهل بك أغارو أخبار كوعنا نظم فقال منكم أحد يجن كتر قف أمره فري أن يحمل عليها إنه واصله وسقاه أو أشار إليها أما وقف إشارة ميل كتيرة منكم أحد قف ميل كتيرة أمره فري إنه صوغاري ويل أردنا صوغاري أن يحمل عليها إنه سقاه وصوغاري إذا فرت ميل كتيرة أو أشار إليها موت المطيون موت بعض الأوباس إشارة كلي يعني تمام كلي قالوا لا أحرمي منا ننفرين وحنا ومنا نتمامين قال فكل عنا ما بقي من لحمه هل بكذا وحي حرم عنا بوه وفي رواية قال الحري هل معكم منها شيء وحما كسي الدين هل معكم منه شيء هل بكي وحما كسي الدين فقلت نعم وحن كوري بي أنوها فناولت وحن ودي بي العادودة فأكل منها عدود يعني وحن يعني يرف سمع يا عزيز بن بي سعيد من الحين نقول يعني ما يفكر عارف عزيز جيسا سودي ما كواع عن السوق نوي هذا الحديث ما تقول فرزة ما قلت على هدين لا إشارة لها أما لا تنام لها أما اللي فري لا ينصف قبل إن العنين يا mid faramiil ku jira may qof sharmiil ku jira may haduu jiri lahaa cunina way fuu mukhalafada laga fahmay marka hadiis wuxuu ino tusinaya qofka muhrimka ah hilibka waxa weeyaan qof kale oo muhrim aan ahayn uu soo ugaariyay waa cuni kara way oo banaanta inuu cuno hadiis ka soo raaynaa barna sagal dhaha soo ugaarma oo ugaarbe وقالوا يعني الدمار كنا لتشوغا سقوا حرام الدمار كنا لتشوغا وحرام لكن دمار ديوتكو حرام دمار ديوتكو وحرام يلا الصعبان ملايكو لما صحيحتك لكا خورتي الله صليم عرامك الله صمان يا حقا الله صليم ايه هذا لكن ايه لكن ملايكو تبقى لقوح الايو وحقوط حيان بحقورتك سنقضي لكن مر هذا اللي ما رأيت لما صاحبش أي يو كارتي ولا سير عني يعني يا لكن واحد يبنيه صحراء يسكبني طيب عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي أيوه مسهدي حمارا وحشيا دمر دبل مسهدي وأغارة وهو بالأبواء ماشى أبواء إلى سوق صلاة هو بودان وشك الراو لبضبا ولا أم يلود ويان أو مدينة كلو فرده عليه وكعلي ما كيم مدينة ولا حياة فرده عليه وكعلي فلما رأى مرق أركين ما في وجهه وجه واحد صلاة يعني من كان مرق رسول الله كي يمدلو حسن سوق دوي حسن سوق دوي ساء وغار سوق غار wuu soo ogaaday dadana oo hilibka ugaa dhow keenay isagoo soo dhaweynay rasuulku wuu ku celiyey wuxuu iska haystay marka aad buu uga xumaaday falamaa ra'a maa fii wajhi uu ka xumaaday qaala innaa lam naruddahu calayk annagu kugumaanan celinayn ilaa annaa xurumu aseyeeshe annagu waxaan nahay muxrimiin xaj baan soo xidhannay marka soo cumraysa muxrimiina waan nahay markaa hilibka ma cunan wafii riwaayati wafii lafdin lmuslimin rijla ximaarin buu keenay lug dameer jabeyday wafii lafdina shiqa ximaarin dameer jeexi buu keenay wafii lafdina cajza ximaar cajz waa inta dambe weyaan inta dambe oo dhan qaarkaa dambe oo dhan buu u keenay oo markaa hilibkii ugaa dhaaf innaa lam naruddahu calayk kugumaanan celineen ilaa annaa xuruma hase yeeshe annagu waxaan nahay yaa uu tacliilinaya annagu muxrimiin baanu waayo iyagoo oo muxrimiino kii hore way cuneene kan muxuu cuni waayey wuxuu cuni waayey isagaa loo soo dilay dartii siida liajli oo isagoo muxrimaa buu ninkani markuu arkay rasuulka oo soo degay meeshii ayuu wuxuu ugu talagalay inuu soo dhaweeyo isaga dartii buu neefka inuu soo dilay ugaa dhan marka haddaa qofka muxrimka isaga dartii loo soo dilo oo loo soo ugaadhiyo waxa weeyaan ugaadhaa cuni maayo laakiin hadduu la kulmo qof soo ugaadhsaday uu cunaya sida xadiiskaa hore natusanaya xadiiska hore xadiiskan waxa laisku waafajinaya xadiidka hore wuxuu tusanayaa qof inuu qof soo ugaarsaday haddaad la kulantid adigoo muxrima inaad hilibkaas uu kuu bannaan yahay uu xalaal yahay inaad cuntid haddii laakiin adiga darta loo soo ugaadhiyo oo marka waxa weeyaan lagu soo dilo inaad hilibkaasi cuneyn oo ayna bannaanayn saas laga xasuus ku waafajinay halkaa waxa ku dhamaaday kitaab alxaj marka halkaasa ku deynna insha allahu tacaala wasalli ala maxamed waalihi wasaxbi ajmaciin darsiga insha allah maadaama kitaab albuyuuc aynu ka bilaabayno labada habeen soo socda waa fasax waxaynu wiiga dambena isku imanna insha allahu tacaala kitaabkana dee intii bamid baa waxoogaa yani karbarkan in yar dhaaf waxaa lasoo aqriya insha allah sal ala maxamed